صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نصت هذه الآية المباركة على مطلبين مهمين. المطلب الأول هو الاعتصام بحبل الله عز وجل، والمطلب الثاني هو الدعوة إلى الوحدة. والملحوظ أن الآية الكريمة بدأت بالمطلب الأول الاعتصام بحبل الله وجعلته أساسا للمطلب الثاني، يعني فرضت أن الوحدة إنما تكون على أساس، لا أن الوحدة بدون أساس، لأن الناس ممكن أن يتحدوا إما على الحق وإما أن يتحدوا على الباطل، وإما أن تكون الوحدة لا على التعيين، يعني توجد شريحة من الناس المهم عنده هو الاتحاد، سواء كان الاتحاد على حق أم على باطل، هذا قسم ثالث. قسم لا يتقيد بأن تكون الوحدة على حق، وقسم بالعكس منهج باطل فيفترض أن يكون الاتحاد على باطل. إذا نقدر نقسم شعارات أو دعوات الوحدة إلى أقسام ثلاثة. قسم يدعو للوحدة لا على التعيين، يعني بلا فرق حق أو باطل، قسم على الحق قسم على الباطل. أمير المؤمنين سلام الله عليه في مقارنته بين مجتمع الشام ومجتمع الكوفة، وكل مجتمعه هو ومجتمع معاوية، يقول عجبا لاجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. إذا نفهم من هذا أنه ممكن تكون شريحة من الناس لسبب أو لآخر، لعصبية، لمصلحة معينة، تقتضي أنهم يجتمعون على باطل، يكون الأساس في وضعهم هو هذا. ولهذا القرآن الكريم لما يدعون لمواجهتهم يقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة، كما يقاتلون في المجتمعين أيضا قاتلوهم مجتمعين. إذن القرآن الكريم لما بدأ بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ثم قال ولا تفرقوا، يريد أن يقرر بأن الوحدة المطلوبة ليست وحدة لا على التعليم، يعني بلا فرق بين حق وباطل، لا، ولا وحدة على الباطل خصوصا، إنما هي وحدة على أساس الحق، على أساس الاعتصام بحبل الله. فأولا يجب أن نحقق الأساس، إذا حققنا الأساس نسعى حينئذ لجمع الشفاف على هذا الأساس، لتحقيق الوحدة على هذا الأساس، وإلا أصل الوحدة والدعوة إلى الوحدة وشعار الوحدة لا إشكال أنه شعار جميل ودعوة شريفة، والوحدة الإسلامية مطلب جماهيري إذا صح التعبير، مطلب عالمي، مطلب دولي، مطلب إنساني، الكل ينشد الوحدة وخاصة الوحدة الإسلامية. طبيعي الوحدة لها أشكال، مرة وحدة إقليمية، مرة وحدة دولية، مرة وحدة دينية بشكل عام، يعني مرة لا بخصوص مدرسة، أو وحدة وطنية أو ما شاكل ذلك. الوحدة لها أشكال. الله عز وجل يدعونا إلى الوحدة الإسلامية على أساس، هذه النقطة المهمة، وإلا أصل الوحدة مسلمة، لكن الشيء اللي الناس يغفلون عنه في كثير من الأحيان يتصورون أن الوحدة لا على السعيد، يعني المهم الاتحاد سواء كان على حق أم على باطل، سواء كان على هدى أم على ضلال، سواء كان على بدعة أم على سنة. يقول لك المهم أن نكون يدا واحدة. هذا الموضوع طبعا موضوع شائك ودقيق وحساس ويهم المسلمين في كل دور، لهذا المفروض أن نعرفه بشكله الدقيق، نعرف إطارة وين الوحدة الذي يدعو لها القرآن الكريم، أين إطارها، أين نصابها. القرآن الكريم أول ما بدأ بتقرير الأساس الذي تنصب عليه الوحدة، قال واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم قال ولا تفرقوا. يعني يريد يقول ان المهم اولا ان تحرزوا اساس الوحدة الذي هو عبارة عن الاعتصام بحبل الله، يعني يريد يقول انه لا تتحدوا على باطل، لا تتحدوا على بدعة، لا تتحدوا على ضلال، لا تتحدوا على انحراف، لان قد يوجد تيار في تاريخ البشرية يدعو الى مطلق الوحدة ولو كان على انحراف، مثل ما يقول الشاعر العلماني، شاعر العلماني يقول سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. يقول المهم ان نتحد ولو على الباطل، ما الدين اذا ما يكفل وحدتنا فلنتحد على الكفر والعياذ بالله. طبعا هذا منهج ما يمكن العمل به، ولعله شريحة كبيرة من شباب المسلمين انخدعوا بها المقولة، وأكثر من هذا قالوا بأن الدين هو سبب فرقة وبالتالي لازم نتخلص من الدين ونتحد على عناوين أخرى، ولهذا رفعت شعارات أخرى في مقابل الدين، شعار عنصري أو شعار إقليمي أو شعار جغرافي معين أو ما شاكل ذلك من الشعارات الذي وضعت أنداد من دون الله، يعني في مقابل كلمة الدين الذي يجب أن تجمع المسلمين راحت شرائح من المسلمين تهرع وراء عناوين أخرى تزعم أن الوحدة فيها، لكن ما حصلت شيء، كانت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أدركوا الآن البشرية، أدركت بكل سياراتها أن هذا التشرذم وأن هذا الذهاب يمين وشمال عن الدين حصاده وأن ضرب بعضهم بعضا، يعني كانت المأساة ألعن. هذه نقطة. اثنين، الفرقة في الواقع هي ما يولدها الدين، الدين حاشا أن يصنع فرقة أبدا، الدين هو جاء لتوحيد كلمة الناس، لكن الذي يصنع الفرقة عوامل أحيانا تصطبغ بصبغة الدين، الدين يبتلي وإلا هي ليست من الدين في شيء، لكن عوامل قد تعطى صبغة دينية فيخيل للسادد من الناس أن الدين هو الذي فرق. من العوامل مثلا الجهل بالدين، يجي واحد يتكلم باسم الدين ما يعرف يضع الكلمة في مكانها الصحيح يخلق له مشكلة باسم الدين، فهنا يتراءى للسادد أن الدين فرق، والحال لا، الدين بريء من هذا التفرقة، هذا ناشئ من الجهل بالدين. أو قد إنسان والعياذ بالله مثلا منافق باسم الدين يحاول أن يضرب المسلمين بعضهم ببعض، أو إنسان انتهازي مدفوع أو مدفوع له مأجور على ذلك. إذا توجد عوامل الواقع أحيانا تأخذ صفة دينية فيهدم من خلالها الإسلام ووحدة المؤمنين، لكن للأسف باسم الدين، فيطراء للسادج من الناس يقول لك الدين هو اللي فرقنا، والحال لو أننا رجعنا إلى الدين وإلى ما يفرضه الدين علينا من أسلوب في الحوار، أسلوب في النقاش، أدب في الجدل، دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ونتحرى الموازين العقلية من جهة والعلمية من جهة أخرى، ونتمسك بالكتاب والسنة، وندور حول المشتركات، جوامع المشتركة المتفق عليها، ونتفاتح نتكاشف بعضنا على البعض الآخر، وتكون اجتماعات مشتركة بالتفاهم. طبعا بعد الواقع ما يبقى مجال لهؤلاء المتنصصين المترصدين او المتصيدين بالماء العكر، ما يبقى لهم مجال. بس اللي بيخلق المشكله هو التباعد اولا. التباعد يخلق حواجز نفسيه بين الشرائح المختلفه. الشالان انت وقضى على مستوى شخصين يختلفون ما بينهم في مساله، صديقين مثلا يختلفون يتبعدون يوم اثنين ثلاثة، اذا زادت تبدأ الاوهام والشكوك تسري الى نفوسهم، تلاحظ انه كل واحد من الطرفين المختلفين يبدأ يتوهم اشياء في الطرف الثاني، وكلما ازداد البعد كلما الاوهام والشكوك وسوء الظن ما بينهم يكون الى ارض خصبة اكثر. كلما الجود يعني الواقع او كلما تزيد الشقة ما بينهم والتباعد ما بينهم الشكوك والاوهام تاخذ دور اكبر. طيب فما ظنك اذا دخل على القطع عناصر مخربة اساسا ويدري فلان وفلان مختلفين متباعدين متقاطعين، يجي يدخل على الخط يقول لك هنا الارض خصبة، والاصطلاح اللبن اذا صار تخين يتحمل شن، يقول لك الغرض خصبة ايش اقول يسمعون كلامي، يجي الى الف يقول لك ترى فلان يسيء الظن بك يقول بك كيف وكيف وكيف فلان تبيه يسب معه يفتري على فلان، يجي للطرف الاخر نفس الشيء، وهكذا يحاول يشنج الجو يوتر الجو اكثر فاكثر. فاولا القطيعه هي تخلق جو من الشكوك والاوهام. اثنين المترددون هؤلاء النمامون المهجورون، تعبر النفوس المريضة تجي تستغل القطيعة فتحاول انه ترفع اخبار كاذبة لهذا الطرف او لذاك فيتوتر الجو اكثر فاكثر. هذا على مستوى اثنين يختلفون. فما ظنك على مستوى مدارس تختلف، او على مستوى فئات بكاملها تختلف، او على مستوى مذاهب مثلا تختلف؟ قطعا القضية راح تكون بمستوى اكبر والخطر يكون اعظم. فمن هنا نجد ان ائمة اهل البيت سلام الله عليهم وقبلهم النبي صلى الله عليه واله حتى على ادامة التواصل بين المسلمين على اختلاف نظرياتهم، لاحظ انه النصوص الشرعية تنهى عن إدامة القطيعة أكثر من ثلاثة أيام. يعني إذا اثنين يختلفون الروايات تنهى أساسا هي عن الاختلاف والتباعد التقاطع، ثم إذا صار التقاطع المفروض أن يحاصر بسرعة ينتهي ويصير إصلاح لذات البين، وإذا طال لا يزيد على ثلاثة أيام، إذا زاد يأتم الطرفان. مفروض ان يكون هنالك نعم مبادرة من هذا الطرف او من ذاك الطرف، واذا ما بادروا المسؤولية بعاتق سائر المؤمنين. يعني العنصر الثالث الشخص الثالث هو مسؤول شرعا موظف شرعا ان يسعى لاصلاح ذات البين. طبيعي هذا في الخلافات الشخصية التي تقع، اما بالنسبة الى الخلافات الدينية الخلافات اللي مبنية تكون على اساس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا ليك لها فقه خاص. يعني مرة واحد يقاطع انسان من باب نهي عن المنكر اتكلموا يا ما نفع، استخدم مختلف الوسائل ما نفع، بعد مصر على ركوب المنكر شاف الطريق الوحيد هو القطيعة، شوف القطيعة ردعة عن المنكر. لا هذا يختلف حكمه كلامنا في النزاعات في غير ذلك. يقول انه ثلاث ايام مفروض ان ما يمتد التقاطع اكثر من ثلاثة ايام، اذا زاد على ثلاثة يحتم الطرفان ويحتم الشخص الثاني. الشخص الثالث يعني انا وانت اللي نسمع عن فلان وفلان متقاطعين، علينا مسؤولية شرعية ان نسعى لاصلاح ذات البين. يعني مثل ما علي مسؤولية شرعية ان اصلي، انا مسؤول شرعا ان اصلح بينهم تماما. اذا ما صدت للاصلاح انا مسؤول معاقب عند الله عز وجل، وما معاقب على اساس صغيرة من الصغائر، لا، كبيرة من الكبائر. ولهذا ورد ان اصلاح ذات البين افضل عند الله من عامة الصلاة والصيام، يعني افضل من المستحبات الصلاة والصيام. وطبيعي، لان مستحب الصوم والصلاة مستحب، بينما الاصلاح المفروض ان واجب غايته وجوب كفائي، يعني اذا قام به البعض يسقط عن الباقين، بس اذا الكل ما قام باصلاح ذات البين يأتمون جميعا، الكل يكون مشغولا امام الله. وبقدر ما اكد الدين على اصلاح ذات البين، لحظة الدين شدت النكير على افساد ذات البين، انه من افسد بين اثنين باي طريقة من طرق الافساد، من افسد بين اثنين لعنه الله والملائكة بعدد كل شعرة في بدنه. مش كدر على بدنه من شعر، الشهادة لعله للكثرة لا للدقة، للكثرة يعني يلعن لعنات كثيرة ومتوالية بعدد كل شعرة على بدنه. النبي صلى الله عليه وآله يقول إياكم والقطيعة، إياكم وفساد ذات بينكم، فإنها الحالفة في الدين، من شأنها أن تحلف الدين. والواقع في الأمر كذلك، لأنه فساد ذات البين يخلق أكثر من مشكلة ومشكلة وأكبر من مشكلة ومشكلة. من مساوئ فساد ذات البين أو التقاطع بين المسلمين هو عبارة عن أنه راح يؤدي فيهم إلى الوقوع في كثير من المحاذير اللا أخلاقية، لأن تدري جو النزاع والصراع والتقاطع عادة يكون جو مناسب عشعش به الرذائل، الكذب يكون إلى جو، الغدر يكون إلى جو، النميمة يكون إلى جو، النفاق يكون إلى جو. يعني الواقع مختلف مساوئ الأخلاق تعشعش وين؟ في جو فساد ذات البين. كلما تصير قطيعة الرذائل يكون لها شوك أكثر، هذه واحدة. اثنين، من ومساوئ التقاطع وفساد ذات البين هو أنه يربك الحالة الإسلامية بين المؤمنين، تضعف العمل، بدل ما العمل يكون موحد يكون قوي متين، يكون متشرذم فيضعف العمل. ثلاثة، يؤدي إلى سوء ظن الناس بالدين، يقول لك أن هؤلاء الذين يدعون باسم الدين لو كان عندهم يقين بدينهم لكان تشوفهم هم واحدة. ولهذا لو يجتمع 124,000 نبي في مكان واحد وفي بلد واحد ما يختلفون معهم. ليش ما يختلفون؟ لأنه ما عندهم سبب من أسباب الاختلاف. المفروض أنه الرسالة واحدة، والمفروض أن المشتركات واحدة، والمفروض وهو الأهم أن الغاية واحدة وهي الله. يعني ما وراها رياء، وما وراها نفس أمارة بالسوء، وما وراها حب الشهرة، وما وراها مصلحة شخصية، كل خالص لله. لما يكون خالص لله ما راح يختلفون. لو تجمعهم كلهم 124,000 نبي في بلد واحد وزمان واحد ما يختلفون على الإطلاق. شايف؟ بينما إذا الواقع كانت النوايا بشكل آخر، لا، قد يصير اختلاف. فإذا ثالثا، من مساوئ الفرقة وفساد ذات البين وأنه يؤدي إلى سوء ظن الناس بالدين، يقول لك هؤلاء لو كان يعتقدون بدينهم كان يتحدون على أربعة من مساوئ القطيعة وفسادات البين، هو عبارة عن فساد النوايا، وهذا في غاية الخطر. يعني تلاحظ الواحد منهم بدل ما يعمل لوجه الله يقوم يعمل لتحدي طرف الخلق. مش لو كان وحدة حال ما بينهم، لا، العمل يمكن يكون خالصا لوجه الله، بس ما اختلفوا، لا، صار العمل ليضرب بعضهم لبعض الآخر، صار العمل ليجيد بعضهم للآخر. النية راح تفسد، تتحول وجهتها بدل ما تكون لله تكون النية للتحدي، فلان سوى فلان شيء لازم أنا قباله أسوي فلان شيء، زين؟ قد تصل إلى مستوى الضرار. ولهذا بنو غنم لما بنوا مسجد الضرار أمر رسول الله بهدمه، رغم أنه مسجد، بس ما بنوا لوجه الله، بنوه لتحدي إخوانهم، قالوا أنتم ما تريدون وجه الله، تريدون تحدي إخوانكم، تريدون كسر إخوانكم. الفرقة وفساد ذات بينكم أدت بكم إلى أن تحرفت نواياكم، بدل ما تكون نواياكم خالصة لله تحرفت النوايا، صارت للتحدي ليضرب بعضكم البعض الآخر، أمر النبي بهدمه. فإذا فساد ذات البين، القطيعة بين المسلمين، تؤدي إلى كل هذه المشاكل ومشاكل أخرى. ومن هنا القرآن الكريم لما يمر بهذا المعنى شو يقول؟ يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من تحت أرجلكم بعضكم بأس بعض، مضمون الآية. يعني القرآن يريد يقول أنه الله عز وجل قد يعذب المجتمعات إذا شذت عن طريق الزهر، يعذبها بألوان من العذاب. مثل إيش؟ يضرب لنا أمثلة، شوف الأمثلة. واحد منها عذاب من فوق رؤوسكم، يعني عذاب القذف يقذفكم بحجارة من السماء، عذاب الاسترسال يسموه عذاب الدمار الشامل في لغة العصر، كما أهلك الله بعض الأمم السالفة كان يرميهم بحجارة من السماء تبيدهم عن بكرة أبيه. هذا واحد. اثنين، أو تحت أرجلكم يخسف بهم الأرض يبيدهم بكاملهم. اثنين، ثلاثة، يقول يفرق كلمتهم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، أو يلبسكم شيعة يعني يفرق كلمتكم إذا شذيتوا عن درد الله. جين تفريق الكلمة الله وين حطها؟ حطها بمستوى الدمار الشامل بالخسف أو بالقذف. لاحظ كم هو خطير الفرق، خطير لهالدرجة، بحيث الله يجعله هو والخسف الأرض على حد سواء، هو والقذف بالحجارة يحطه على حد سواء، خطير يعني في منتهى الخطر. انقيل مرحوم أبو المحاسن الجنازي يقول إن فيه ما أقتل داء به يصاب جسم الشعر، قلت النفاق، فالشيخ ما باتت به أمة، فالشيخ ما باتت به أمة، وربما باتت بسيف الشقاق بالفحل الشديد. لاحظ. ولهذا الله عز وجل يقول أو يلبسكم شيعة، يعني أن العذاب في الفرقة من أشد ألوان العذاب. أعود، إذن الدين أساسا هو ما يخلق فرقة، الفرقة إنما تنخلق نتيجة إما الجهل بالدين أو نتيجة وجود عناصر تعيش على أساس التفرقة. إذا اتحد الناس بعد ما إلهم شوف يفقدون مبرر وجودهم، ولهذا الدين حذرنا من أضراب هؤلاء ودعانا إلى الاعتصام بحبل الله، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا أول مطلب يسجل القرآن قبل الدعوة إلى الوحدة هو عبارة عن تقرير الأساس الذي تقوم عليه الوحدة. والآن يقول اتحدوا بس اياكم ان تتحدوا على باطل، ان تتحدوا على بدعة، بحجة احنا اخوة وهدفنا واحد. في صحيح هدفك واحد لكن شتان بين خط علي بن ابي طالب سلام الله عليه وبين خط نعم عدو علي سلام الله عليه، وما يمكن انا اسوي بينهما. صح الوحدة الشعني اساسا هي الوحدة ماذا تعني؟ افتحوا لي عنكم جيدا حتى نعرف مفهوم الوحدة في الدين ما هو. الوحدة في الواقع تعني الاجتماع على اسس الثوابت المسلمة والثقة المتبادلة والاتفاق على تقليص نقاط الخلاف واتخاذ المواقف الموحدة في المجالات المشتركة. انت تقولي الى هذا التعريف، هذا التعريف كل كلمة لي محسوب لها حساب. اولا الاجتماع، لاحظ ان الدين وروايات الائمة سلام الله عليهم حثت على قضية الاجتماع واللقاء بين المؤمنين بشكل عجيب جدا الى درجة الامام الصادق سلام الله عليه كان يقول عن من يختلف معنا في الرأي، شي يكون ادبنا معهم اللي يختلفون معنا في الرأي، اللي يختلفون معنا بالفكر، يختلفون معنا في المذهب، شي علمنا الامام الصادق، شي يكون موقفنا منهم. اسمع الامام يقول عليه السلام زوروهم في بيوتهم، عودوا مرضاهم، شيعوا جنازتهم، صلوهم، اظهروا لهم المحبة والمودة، اقضوا حوائجهم، اكرموهم حتى يقولوا هكذا أسدب جعفر شيعته، وكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا معنا. لاحظ وصية الامام، يقول اللي يختلفون معكم بالمذهب بالفكر لا تخاصعوهم، لا القطيعة راح تخلق حوادث نفسية، ولهذا ما يقبل منك احيانا لما تحاور ما يقبل منك. ليش ما يقبل؟ لان هذا مشبعين مخك اشياء لا مرغوب عنك، يعني مصورين يعني الواقع المسألة في غاية الخطر، يعني جايين مصوريك عند انك بعبع، يقول لك هذا لا تبدلنا لي، لا تقبل منه، لا تسمع منه. زين هالشكل حاطين حاجز نفسي بينك وبينه، ما يقبل منك، ما مستعد. فلهذا انت اول شيء لازم تكسر الحاجز النفسي، تجتمع بي تلتقي بي تعاشره زين الصادقه، يشوف صدقك، يشوف محبتك، يشوف ثقتك، يشوف امانتك، يشوف نعم حسن اخلاقك، يتكهرب بيك. فلما ينكسر الحاجز النفسي ذاك الوقت يقوم يقبل منك، اذا تقرا له ايه، تقرا له روايه، تذكر له دليل يقوم يتاثر. والا اذا ما تكسر الحاجز الاجتماعي الحاجز النفسي ما يقبل منك، لو تقرا له 500 ما يقبل منك. شايف؟ فلهذا يوجد نمط من الناس، يعني الناس الذي يعيشون على التبرقة هذا يهمه ان تبقى الحوادث النفسية، لهذا يوجد تكثيف ملتزم يقول له لا تلتقي بهم، لا تسمع منهم، اياك وبالك. ليش؟ لان يخاف اذا التقيت باهل الحق راح تتأثر بكلماتهم، راح ينكسر الحادث النفسي. هو ما يريد ينكسر الحادث النفسي، يقول لك بس ينكسر الحادث النفسي يقوم يسمع منه، لا خليه بعيد عنه. ليش الشكل هذا؟ يسموه حجر، حجر على الفكر وحجر على الانسانيه. خليه يتدنى، خليه يتقرب، خليه يسمع. تريد خليه يسمع من طرف واحد، خليه يسمع من مختلف الاطراف. ولهذا علماءنا تلاحظ انه مكاتبهم بالوقت الذي تحتوي به الكتب الاسلامية، تحتوي كتب كل البلد والنحل. هذه من خصوصيات الدين الاسلامي، انه دين منفتح، ما عندنا حجر، نعم صنف واحد هذا ما يسمح الا بقراءة الضلال. صنف واحد ستفتش عني تقول لي اذا انتم منفتحين ليش تحرمون كتب الضلال؟ خلي الناس تقرأ كل شيء. لا شو انت بتزين هاي الشبهة؟ خلي ازينها عن ذهني. كتب الضلال عليه من تحرم؟ تحرم على غير أصحاب الاختصاص، لأن هذا ما عنده مقاومة. الإنسان العادي ما عنده مقاومة، ما تقدر تطلق كتاب تخصصي للإنسان ما عنده تخصص، مثل ما تجيب كتاب طبي أو بالصيدلة كتاب صيدلي ما يعرفه إلا إنسان صيدلي، تطلق يد واحد عامي خطأ عن خطأ، لأن هذا قد يستخدمه وقد يخلق له مشكلة. والشكل لازم تطلق يد مختص. ولهذا الدواء لما يجي مثلا الأدوية توجد عادة على ثغور البلاد محطات للحجر، يفحصون الأدوية يفحصون الأدوية أن هذه بها خطر ما بها خطر، بها مرض ما بها مرض، بها لوثة ما بها، مو الشكل يحجرون عليه حجر صحي. طيب الفكرة أهم، هذا ما عنده تخصص، لما تطيه كتاب اللي بيدين حراس أو بيضلال، هذا الإنسان غير المتخصص لما ما يكون عنده اختصاص، يعني ما عنده كفاءة، ما عنده مقاومة يقاوم الشبه، فقد ماذا يخسر؟ يفقد دينه، يفقد دينه على غير أساس. مرة عنده مقاومة علمية ما في مشكلة. ولهذا قراءة كتب الضلال واجب على العلماء، العالم يجب أن يقرأ ولو وجوب كفاية ولو في الجملة. ليش يقرأ؟ يقرأ حتى يرد الشبهات، لأن من واجبات العلماء هو رد الشبهات، التصدي لدفع الشبهة. كتاب الضلال كتاب الانحراف يجب على قوم ويحرم على قوم، يجب على المختصين على العلماء حتى يرد الشبهة ويحصن المؤمنين من تلك الشبهات، لكن يحرم عليه من؟ يحرم على عامة الناس، لأن هذا مسكين ما عنده مقاومة تطيل كتاب يدرح في الدين. شايف تماما كالأغذية والأدوية. أعود، الدين الإسلامي ما بي حجر. وكذلك مدرسة آل محمد صلوات الله عليهم ما بيها حجر أبدا. ولهذا لما تفتح مكتباتنا شوف مكتباتنا مليئة، يعني تقدر تقول انه نصف مكتبات الواحد منا هي مليئة بكتب اخواننا من سائر مدارس المسلمين على مستوى تفاسير، على مستوى تواريخ، على مستوى كتب فقه، على مستوى كتب عقائد، تعد بكتبنا وكتب غيرنا. هذا نعتبره امتن. ليش امتن؟ لأنه أنت لما تعتقد الفكرة وتقيم عليها دليل، إذا ما تعرف شبهة غيرك عليك وتدفع الشبهة تبقى أنت ترى متقلقل، يعني تبقى بينك وبين نفسك تقول إيش مدريني أنا، هذا اللي سمعته قد لو أطلع على فكرة غيري قد أتأثر بيها بس ما طلعت عليها أنا. شايف؟ بس لما تطلع عليها وتناقشها ويثبت لديك فسادها تطمئن لفكرتك اكثر. والشكل اما وانت ما مطلع عليها تقول ربما اذا اطلع على فكر غيري اتأثر به، بس لما تطلع عليه وتناقشه ويثبت بطلانه فكرتك انت راح تتأكد. شايف؟ لهذا مذهب اهل البيت علمنا على الحوار اساسا، علمنا على الانفتاح، علمنا على قراءة ثقافة الغير، فكر الغير. فهذا انت ليش تجي تقول له لا تسمع؟ لا، خليه يسمع، خليه يسمع، ليش خليه يسمع من طرف واحد؟ خليه يسمع لعله يهتدي الى ما هو الصواب. بل انت اذا عندك تحصينات حصنه، حصنه بما شئت. فاذا العامل من عوامل الوحدة الاسلامية هو كسر الحواجز النفسية. ولهذا الأئمة عليهم السلام أكدوا على التزاور بين مختلف أبناء المذاهب وعلى احترام بعضهم للبعض الآخر. اثنين، العامل الثاني الانفتاح الفكري على مستوى النقاش. ثلاثة، الانطلاق من الثوابت المسلمة. يعني احنا عندنا ثوابت مسلمة، مثلا القرآن هذا ثابت مسلم، أصل السنة النبوية المشرفة ثابت مسلم، عندنا ثوابت. عامل من عوامل الوحدة هو الانطلاق من الثوابت، يعني من المتفقات إلى المختلفات في الروح. نقول مثلا اختلفنا انه مسلم مثلا يطوف طواف النساء، مسلم ما يطوف طواف النساء، نرجع نقول ما تفيده السنة ايش، ما يفيده القرآن ايش، او مثلا مسح القدمين وغسلهم عند الوضوء، ارجع اقول بالنتيجة هذا يستدل بالقرآن، هذا يستدل بالقرآن، نشوف القرآن شو يقول في المسألة، تحقق المسألة علمية. وهكذا كل المسائل اذا نريد الحقيقة احنا نقلل الفجوات ونقلص نقاط الخلاف ونقرب وجهات النظر، يجب ان ننطلق بها من الثوابت المسلمة، ننطلق الى نقاط الخلاف قطعا راح تتخلص، على الاقل على الاقل اذا ما تتقارب وجهات النظر على الاقل يحسن واحدنا الظن بالاخر، لان ذاك مشدعين ذهنا قائلين له ترى هذا انما يتبنى النظريه الفلانيه بدون حق بدون دليل، بس اذا سمعني اتمسك بالقران يرجع النفس يقول لك لا والله هذا مسلم مثلي، مثل ما انا اتمسك الراي بالقران هو ايضا يتمسك بالقران، زين مثل ما انا اتمسك بالحديث النبوي هو يتمسك بالحديث النبوي، هذا مسلم مثلي، قد في نهاية المطاف ما يوصلون الى رأي مشترك في المسألة، يبقى هذا يمسح وهذا يغسل، بس يوصلون الى النتيجة الايجابية ايش، يحسن احدهما الظن بالاخر، يعني راح يفهم ان ما ماخذ رأي من دون دليل من دون تمسك بالقرآن، لا ماخذ رأي دليل، انا فهمت شكل هو فهم شكل، فراح يصير حسن ظن متبادل بين الطرفين. هذا ثلاث. أربعة من عوامل الوحدة هو عبارة عن الثقة المتبادلة، يعني أنا لازم أثق بالطرف الآخر، أثق بعلماء، أثق بكتبة، هو بالمقابل يجب أن يثق بي، ليكون يجي يعتذرني أنا داعي، إذا اعتبرني داعي واعتبرت داعي ما انحلت المشكلة. داعي يعني إيش؟ يعني يجي واحد يقول انا احب الجعفر الصادق سلام الله عليه بس انت دعي انت تدعي على جعفر اشياء ما يقولها جعفر، انت نعم هذه احاديثك كلها لازم اشيلها واذبها بالبحر، لا هذه لغة غير علمية اكيد، اذا تقول لي دعي واقول لك دعي ما وصلنا الى نتيجة، لازم احترمك وتحترمني مثل ما تنتظر مني انا احترم مثلا الامام الفلاني، وطبعا لازم تحترم انت يعني علماني مثل ما تنتظر احترم كتبك لازم تحترم كتبي، عندنا موازين علمية، ما روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وعن اهل البيت عليهم السلام انه ما وردكم من احاديث اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، تجي تقول لي انت دعي انت مفتري على جعفر، واقول لك وانت شنو الضمان انك ما مفتري على فلان وفلان، ها انت عندك عصمة خاصة عندك تصريح خاص من الله ان انت ما عندك تبذلي، زين طيب انت لا تريد جناتك احترم كتبي احترم علمائي انا احترمك وعند موازين علمية نمشي عليه، فالثقة المتبادلة اساس رابع من اسس الوحدة. بعد الوحدة ماذا تعني فيما تعني؟ سفهمنا تعني وحدة اجتماعية وتعني وحدة فكرية وتعني إلى جانب هذا وذاك الوحدة الميدانية، هذه بها مجال واسع، يعني أنه توجد خنادق عمل مشترك بين المسلمين، افرض أنه بقى تحاوروا لكن بقى هذا على رأيه وهذا على رأيه، وترى هو ليس الغاية من الوحدة، يعني ما يوجد واحد من دعاة الوحدة يقول لك الغاية انك اذوب في او اذوب فيك او ان تفقد هويتك او ان افقد هويتي، ما في واحد عاقل يجي يقدم دون الشكل، ما عندنا واحد يقول الشكل، الوحدة لا تعني فقدان الهوية ابدا، الوحدة انما تعني اللقاء المشترك الحوار المشترك تقريب وجهات النظر ان يفهم بعضنا بعض ان يحسن الظن بعضنا للبعض الاخر، تكون ثقة مشتركة، انطلاق من الثوابت الى المختلفات تقليل الفجوات. بعد وهذا المحور الثالث اللي ذكرته الوحدة الميدانية نسميها، يعني توجد خنادق للعمل المشترك كما يقال اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. يعني شلون؟ المسلمين عندهم الآن مجالات كثيرة، مثلا في مجال الثقافة يمكن تصير منتديات ثقافية مشتركة بين المدارس المختلفة، المجال الإعلامي يمكن يصير للمسلمين إعلام موحد والشكل، السوق الاقتصادية يمكن يكون سوق للمسلمين اقتصادي مشترك. شايف مجالات بالعشرات، وفود مشتركة، لجان مشتركة، قرار مشترك، خاصة في المسائل التي تهم المسلمين عموما، لأن عندهم بالنتيجة آمال مشتركة وآلام مشتركة وعدو مشترك. وهذا كله يستدعي أن يقفوا بشكل مشترك. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. فالمقصود بالوحدة الثالثة الوحدة الميدانية، وحدة خنادق العمل. زين، أعود للآية. الآية الكريمة تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أول ما فرضت، فرضت الأساس، ثم انطلقت إلى الوحدة. على أول شيء فهمه أن الوحدة عندنا وحدة، وحدة مطلوبة، لكن لا وحدة على بدعة، لا وحدة على ضلالة، بل وحدة على أساس، على الحق. اثنين، أن الوحدة ما تعني فقدان الهوية، لا، إنما تعني ما ذكرته بلا أعيده. ثلاثة، الوحدة لا تعني السكوت عن المنكر، وإلا لو الوحدة تعني السكوت عن المنكر، السكوت على الباطل، ورجعنا إلى ما فررنا منه. احنا قبل قليل بينا أن الوحدة اللي الله يريدها وحدة على أساس حق، لا وحدة بدون أساس. إذا نسكت عن المنكر بحجة الوحدة، يعني ضربنا الدين عرض الجدار. أنا خل أوضح لك الآن، أقول لك أنه القرآن شو يقول في جزء الخليفة؟ يقول كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. بعد فيما اختلفوا فيه، يعني شو يريد القرآن يقول؟ يقول الناس لولا أن الله يبعث لهم الأنبياء فيصير فريقان، فريق كافر وفريق مؤمن. الناس إيش كانوا لولا بعثة الأنبياء؟ كانوا أمة واحدة والشكل، كان متحدين عليهم على الكفر والشكل. وطيب جاء الأنبياء رفعوا دعوة الحق وشقوا الناس إلى صفين، صار صف مؤمن وصف إيش كذلك نبينا صلى الله عليه وآله. ولو ساكت عن قريش وكان ذاك المجتمع أمة واحدة على الكفر، لكن الوحدة ما منعت من أن يقول كلمة الحق، ولما دعا إلى الله صاروا صفين والشكل. أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام علي لو ساكت عن حقه لكان الناس كلهم قماش واحد والشكل، قماش واحد كان. بس الإمام لما دعا إلى حقه وصارت مدرستين للمسلمين، هذا واضح أو لا؟ مدرستين، مدرسة للإمام علي سلام الله عليه، مدرسة لغيره. الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين كما جماعة دعوه قالوا له انت ليش تطلع وتخرج علي الدين، انت حفاظا لوحدة المسلمين خليك بالمدينة، خليك بالمسجد وصلي جماعة وتعقد وتطلق ويثبت عندك الهلال والناس يأخذون عندك خيرة وأسألك الدعاء. تشدك فائدة، تعرض نفسك للسفك والشبه، هذا راح يضر بوحدة المسلمين. والأمويون كانوا يروجون هالدعاية، كانوا يروجون يقولون أن الحسين تبقى العصا، الحسين خلق فتنة. الشكل تاريخ الأموي، الإعلام الأموي روج أن الحسين صاحب فتنة، أن الحسين شق العصا، فرق كلمة المسلمين. لأن الحسين لو ساكت على البدعة فقطعا كان الناس بالتحديد، بس بالتحديد على من؟ بالتحديد على الانحراف يزيد. شايف؟ اذا هالكلمة هذه لا تخدعك انه يقول لك هذا الكلام يخلق فتنة. اي فتنة؟ تتأمل في مضمون الكلام. اذا كانت الدعوة أو الكلمة للفرز بين الحق والباطل وإنكار البدعة وإنكار الضلالة. طب هاي لابد منها، لابد منها، الوحدة مطلوبة، مش مو دائما حتى لو اتحد الناس على الكفر. لا، العالم الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من هنا تلاحظ علماءنا في طول التاريخ يتحملوا ما تحملوا من أجل إحياء الدين، من أجل إعادة الحق إلى نصابه، ولهم أسوة بأهل البيت عليهم السلام. والحصاد كان إيش؟ يعني مقصودي ضريبة اللي دفعوها إيش؟ ضريبة اللي دفعوها أنهم تحملوا ما تحملوا ماديا ومعنويا، سماديا ما له قيمة لكن معنويا تحملوا ما تحملوا. وإن كان حتى اللي تحملوه ماديا الواقع وله قدسيته أكيد، ولكن لاحظوا أنه الموقف اللي وقفه منهم العتاة والطغاة على مر العصور كان موقفا في غاية اللؤم والقسوة. يعني يصل الأمر إلى درجة أنه الدعاية اللي كان يواجه بها شبايا الحسين سلام الله عليهم، الدعاية اللي كان يواجهون بها أنهم شبايا الخوارج إلى هذا الحد، إلى هذا الحد أدخلوهم إلى الشام وقد أخذتهم الإشاعة من كل جهة هؤلاء شبايا الخوارج. كل هذا تحملوه، الشكر عندنا استعداد أن نتحمل كما تحملوا. تلقى واحدنا يخاف من الكلمة إذا قيلت في حقه، ضريح نازك إلى أبعد الحدود، وين لو وين ريك المسؤولية الكبرى اللي تحملها سيد الشهداء صلوات الله عليه. مستعدين نتحمل كما تحمل، مستعدين أن نبذل كما بذل. الواقع الحسين أراد أن يكون قدوة، أراد أن يكون أسوة للآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. يقول سهل الساعدي دخلت الشام في السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام، فرأيت المدينة معطلة ورأيت علامات الزينة مرفوعة ورأيت عندهم جواري يضربن بالدفوف والطبول وهم في فرح وسرور. يقول بعضهم للآخر أيامك عليك مباركة، أيام السعيدة كانوا يتعايشون فيما بينهم، أيامك عليك مباركة بقدوم رأس الخارجي. الله أكبر، من الخارجي؟ الحسين خارجي، الحسين سيد شباب أهل الجنة هو الخارجي. نعم، قاتل الله تلك النفوس المريضة المعوجة التي تسمي سيد شباب أهل الجنة بأنه خارجي. يقول شفتهم في فرح وسرور، يقول انا بعد ما ادري عن الحسين سلام الله عليه قتل، قصة ما ادري بها اساسا، فبين انا في عجب بيني وبين نفسي اقول عجيب، اليوم مو يوم عيد، لا هو عيد فطر لا هو عيد اضحى، اثناء اعياد المسلمين معدودة، اهل الشام يشعدهم عيد خاص خصهم الله به دون بقية المسلمين، باي مناسبة؟ واحد يقول للثاني ايامك سعيدة بقدوم رأس الخارجي، ومن هو الخارجي وما هي قصة الرأس؟ يقول أخذني العجب. بين أنا كذلك وإذا شفت شيء أعجب منه، الأعجب أن رأيت إلى جنبي شيخا كبيرا واضعا رأسه بين ركبتيه وهو منفجر بالبكاء. التفتت إلى قلت يا شيخ أنا من أيهما أشد عجبا؟ أتعجب من فرح الناس بغير يوم عيد نعرفه، او اتعجب من بكائك رغم فرحهم وعيدهم؟ من انا اتعجب اكثر؟ قال لي اولا من انت؟ اراد ان يطمئن ليكون من عيون يعني يزيد، اراد يطمئن مني. قال من انت؟ قلت انا سهل الساعدي صاحب محمد صلى الله عليه واله. قال يا سهل لا تعجب من فرحهم ولا من بكائي رغم فرحهم، ولكن العجب أن السماء لم لا تسقط على الأرض والأرض لم لا تنكشف ذيلها. قال ما الخبر؟ قال بعد قليل يؤتى برأس الحسين عبرة رسول الله ومعه سبايا عياله وأهل بيته. العجب هذا ان السماء ليش ما تسقط على الارض لقتل الحسين وسبي اهل بيته الى الشام. وقلت ايها سيده وحسينا، قلت له يا سهل ومن اين يدخلون؟ قال من هذا الباب، واشار الى باب الشاعه المعروف اليوم في دمشق باسم باب توما. من هذا الباب اسكنوا سبايا الحسين. يقول اقبلت وقفت عند باب الشاعه، واذا بالرايات يتلو بعضها بعضا. نظرت واذا برأس ازهري خمري اشبه الناس برسول الله، وقد رفعوه على رأس رمح طويل، فعرفت انه رأس الحسين. وهكذا تلت بقية الرؤوس. ثم نظرت واذا بحمول السبايا زينب واخوات زينب، ولكن لوعت قلبي يتيما من يتامى الحسين بكثرة بكائها. دنوت اليها قلت عظم الله لك الاجر، من انت؟ قالت ومن انت اولا؟ قلت لها انا سهل الساعد صاحب رسول الله. قالت وانا سكينة يتيمة الحسين. فعزيتها وسليتها، قلت لها مولاتي هل لك حاجة استطيع قضاءها اذا اقدر اخدمكم بشيء؟ قالت يا سهل قل لصاحب الرأس، هذا اللي شايل رمح رأس الحسين باعتبار انه شايل متوسط ضعون السبايا، فكان المتفرجون بذريعة النظر الى رأس الحسين بالاثناء ينظرون الى عائلة الحسين، فارادت ان تنحى الرؤوس حتى لا ينظر الناس الى بنات رسول الله. قالت له يا سهل قل لحامل الرأس ان ينحي الرؤوس عن المحامل حتى يستغل الناس بالنظر اليه ولا ينظرون الى حرم رسول الله. فوالله لقد خزينا من كثرة النظر الينا. يا بويا يا بويا لتلتهب بالقلب نارا، يا بويا ما يشوف الضيف جاره ترضى غيرتك نمشي اساره، وعلينا بالاسر تتفرج النار. وهكذا يقول بعد قليل دنوت واذا بالامام علي بن الحسين عليه السلام وهو مغلل بالاغلال مكبل بجامعة الحديث. دنوت اليه سلمت عليه عزيته قلت سيدي الك حاجة تأمرني بقضائها؟ قال نعم يا سهل هل لك ثوب خمر؟ عندك ثوب عجيب. قلت سيدي بل اتيك بثوب جديد. قال لا يا سهل اريد ثوبا خلقا. قال ما تصنع به يا ابن رسول الله؟ قال اضعه تحت جامعة الحديد فلقد اكلت لحم عرقي. انها يا غاضب ابيض يوشوف قيتي بالسلسلة والرمى تجيدي ومجرح من الغل وريدي ويشوف من الباخر وليدي انا لنصب ما تم يا معيدي. وبعد من المعاشي انهم سلام الله عليهم لما بلغوا باب ثوما امر يزيد ان يرجلوهم من الضواحك وان يرفقوهم بالحبال. ينقل على الامام الشجاج وهذه الصورة صورة مرعبة مروعة لمن يسمعها. ينقل على الامام الشجاج انه قال كان الحبل ممدودا من عنقي الى عنق عمتي زينب. هذه الصورة اذا تحطها بذهنك انت تبكي بدون معي بدون شعر ما تتصور بزينب والحبل في عنقها مندود الى عنق حجة الله زين العابدين. اخويا بس هاي بس هاي ما كانت على البال ادخل مجلس وبجنود الاحبال راسك بالطشت وتشوف العيال بيت العود ويرسم المبسم. اتضربها كلت يمينك انها وجوه لوجه الله طال سجودها. فرج عنا يا الله افرج عوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم امن المسلمين في اوطانهم لا سيما في هذا البلد الموقر. والى ارواح امواتنا وامواتكم والسادة المؤسسين وجميع من مات عن الايمان نهدي